إلى عدم القياس. يعني أنت بين الشرح والمحش، إما أن تكون مع الشارح أو تكون مع المحش. ما لا يفعل الخمزة فعلى أي محافظة تلعب لما لا بس هو صالح لي الملابسة عامة، حتى هذا اللفظ يأتي في الملابسة تأتي بمعنى المخالطة. أنا أولا في تحقيق أن المتكلم حميس ابن رجب يمنعون؟ نعم ماشي وشهاتني كذلك جيد، ما فيش مشكلة، ما عندنا مشكلة، بس احنا نفهم نقطة المسألة ماشي. انا ما عندي مشكلة، ما عندي مشكلة ماشي، نحن نسأل ذلك اللي نستفيد ربنا يبارك. بس هي القضية في ايه؟ القضية في كنت عايز اقول ايه، يعني كده لفظ الملابسة يعني بمعنى الايه، بمعنى المخالطة ماشي، وحتى حتى يستعمل في الالفاظ في الحسيات وفي المعنويات، في الحسيات والايه والمعنى. يعني هنا نتكلم عن ايه، عن ما لابسه الصالحون اي خالقوا، فالوضوء خالقه النبي بيده ووجهه واضح، ثوبه تحقق في معنى الملابسه، عمامته صلى الله عليه وسلم تحقق فيها معنى الملابسه ماشي، يعني الملابسه تاتي بمعنى المخالطه. الملابسه في كتب العلم يعني تاتي بمعنى التعلق، فأخو مثلا في النحو يقول لك إيه، والإضافة إنما تكون لأدنى ملابسة. يعني إيه ملابسة؟ يعني لأدنى تعلق، يعني أن يوجد بين المضاف والمضاف إليه شيء من التعلق، فيجوز أن تضيف هذا لذلك لوجود إيه، نوع من الملابسة، يعني نوع من الإيه، من التعلق كده واضح؟ الثالث قوله فجعلت أتتبع فاه ها هنا وها هنا، يريد يمينا وشمالا. ده ما أنا كنت شرحته في الحديث نفسه، فيه دليل على استدارة المؤذن للإسماع واضح عند الدعاء إلى الصلاة، عند الدعاء عند دعوة الناس في حي على الصلاة حي على الفلاح إلى الصلاة، وهو وقت التلفظ بالحي على تيه واضح. وده تسموه إيه في اللغة يا مولانا؟ الحي على تيه، هذا يسمى بإيه؟ بالنحت، بالنحت، حي على الصلاة حي على الفلاح. تأخذ من هذه الكلمات فعلا رباعيا على وزن ايه؟ جعفر، جعفرة تبقى حي على جعفرة، حي على واضح؟ تأخذ من مجموع كلمات فعل رباعي على وزن جعفرة يبقى حي على، ثم بعد ذلك تتصرف فيه كيف شئت ماشي؟ تقول ايه؟ حي حي حي على حي على تن ماشي؟ وحي على تين وتسن وفلان لم يحيعل ماشي، يعني نسي الحي على الصلاة في أذانه. وجعلك الله من المهيعلين، من المحيعلين ماشي. وقوله يقول حي على الصلاة حي على الفلاح يبين وقت الاستدار وأنه وقت الحي على تيه، واختلفوا في موضعين، أحدها هل تكون قدماه قارتين مستقبلتي القبلة ويبقى الاستدارة بالجسم دون تحريك قدميه، هل تكون قدماه قارتين مستقبلتي القبلة ولا يلتفت إلا بوجهه دون بدنه، أو يستدير ببدنه كله القدمين مع الرجلين مع الصدر مع الوجه، ده موضع خلاف ماشي. المختار عند الشافعي ايه؟ الرجل قارتان ماشي، الرجل والصدر القبلة، ويكون بالرأس فقط ماشي.

لم يصنع ذلك، هو نظر إلى علة أخرى لاتساع المدينة حتى يكون عندهم وقت ليأتوا إلى الصلاة حتى لا يفوتهم الصلاة. طيب لك أن تقول هذا علة، علة في تعدد الإيه؟ الأذان. طيب إذا كسروا أهل المدينة ممكن نقول مرة الحاجة تدعو إلى إيه؟ إلى أن يكون الصوت بالأذان أعلى. شيخنا، وكذلك العبارة يعني أنهم قال ابن أم مكتوم وكذلك بلال أنهم لم يجتمع في الأذان واحد. لم يجتمع في أذان واحد. لذلك هو قال زيادة على المؤذنين كأنه يمي إلى تعدد في الوقتين. السؤال هو يقول إيه؟ هو أما زيادة على المؤذنين. أيوة. فليس في الحديث يتعرض له. كأنه لا يقصد اجتماع المؤذنين في وقت واحد. فليس في الحديث تعرض له، فلا تستطيع أنت. فليس في الحديث تعرض له، فلا تستطيع أن تستدل بهذا الحديث على جواز اتخاذ أكثر من مؤذنين. وحتى في يعني لا في الوقت لا في الأذانين ولا في الأذان الواحد، لا في الأذان إذا تعدد أو إذا لم يتعدد، ليس في الحديث تعرض له. والمقصود عند الشافعي المذكور هنا هو في وقت واحد أم في وقت عدد؟ لا في في الوقت الواحد، في الوقت الواحد. وأما في صلاة المأموم والفقهاء من أصحاب الشافعي قلنا هدية. وفي الحديث دليل على جواز الأذان للصبح قبل دخول وقته، وهذا مفهوم شيخنا. إن بلالا يؤذن بليل يعني قبل طلوع الفجر، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوب، فإنه كان يؤذن عند دخول الإيه؟ الوقت. طبعا دي من عندنا يعني اللي هو المعنى يعني. ماشي قول شيخنا. في زمننا هذا يصال الأذان إلى جميع الناس مثلا بالاجتماع تزول هذه العادة، صحيح لوجود المكبرات مهما كان شخص واحد أو شخصين ما في فرق. صحيح صحيح، هذا صحيح. يعني إذا كان المعنى الذي من أجله يجتمع عدد من المؤذنين على أذان واحد هو ارتفاع الصوت، فهذا قد حصل بإيه؟ بغير الاجتماع، والحكم يزول بزوال علته. ذهب إليه مالك والشافعي، ونقول عن أبي حنيفة خلافه قياسا على سائر الإيه؟ الصلوات. كم الوقت يا محمد؟ طيب قال والذين قالوا بجواز الأذان للصبح قبل دخول وقتها اختلفوا في وقته، وذكر بعض أصحاب الشافعي أنه يكره في وقت السحر بين أنه يكون في وقت السحر بين الفجر الصادق والإيه والكاذب. قال ويكره أي بعض الشافعية التقديم على ذلك الوقت. يبقى الأذان الثاني قبل الأذان الأول بقليل، يعني بين الفجر الصادق والفجر الكاذب، بين الفجر الكاذب والفجر الصادق يؤذن الأذان الأول، وعند طلوع الفجر الصادق يؤذن الأذان الثاني، فيكون الوقت بينهما إيه؟ قريب. وقد يؤخذ من هذا الحديث ما يقرب هذا، وهو أن قوله صلى الله عليه وسلم إن بلالا يؤذن بليل أي قبل طلوع الفجر الصادق إخبار يتعلق به فائدة للسامعين قطعا، وذلك بأن يكون وقت الأذان مشتبها. يعني تفهم هذا الكلام؟ يعني لو فرضنا أن بلال يؤذن في منتصف الليل وابن أم مكتوم يؤذن عند طلوع الفجر وبين الوقت ساعتين، هذا الوقت لا يشتبه على الإيه؟ يعني إن بلال يؤذن بالليل، نحن نعلم أن بلال يؤذن بالليل، يوجد وقت طويل إلى أن يأتي الفجر الصادق، فنحن نعلم أن إيه؟ أن بلال يؤذن بالليل. فلو فرضنا أن بلال يؤذن في وقت يبعد عن الفجر يكون هذا الكلام ليس فيه فائدة للسامعين، واضح؟ لا يشتبع أن بلالا يؤذن بليل، نعم نعلم أن بلالا يؤذن بليل، واضح؟ ليس فيه فائدة. لكن طب كيف تتحقق الفائدة؟